ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات هيا بنا نقضي هذه الساعة أو الدقائق في الملكوت الأعلى سبحان الله نقضي هذه الساعة مع الله عز وجل في ساعة فصل القضاء يوم القيامة ونسمع من يسأل ومن يجيب لولا فضل الله علينا بهذا الكتاب وهذا الرسول كيف لنا ذلك من أين كيف يتم لنا أن نقضي هذه الساعة في يوم القيامة ونشاهد ما يجري فيها ويتم لأهل القيامة هذا فضل الله في هذا القرآن العظيم واسمع قال تعالى ويوم يناديهم ينادي من العبادة من الذي يناديهم الله خالقهم وخالق كل شيء ويوم يناديهم ربهم خالقنا رازقنا موجدنا محيينا ومميتنا وباعثنا الله يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم يستحقون العبادة وكنتم تعبدونهم أين هم تقريع بعصا توبيخ تأنيب أين شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم يعبدون معي فعبدتموهم وتقربتم إليهم أين هم كيف يجيبون من يقوى على أن يجيب أين شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم شركاء فعبدتموهم معي هذا ذبحتم له الذبائح وهذا حلفتم به وهذا قربتم إليه القرابين وهذا استغفرتم به وهذا دعوتموه وهذا ورجعتم وضعتم له صورة في صنم أو في غيرها وعبدتموهم أين هم دلون عليهم هذا الاستفهام من أجل التقرير والتوبيخ والتأنيب هذا تعذيب روحي أشد من تعذيب البدن هذا في عرصات القيامة قبل الدخول إلى النار ويوم يناديهم فيقول جل جلاله أين شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم شركاء معي وتعبدونهم وهم ما يخلقون ولا يرزقون ولا يميتون ولا يحيون لا عيسى ولا أمه ولا عزير ولا ولا ولا كائن من كان ليس إلا الله هو الذي يجب أن يعبد لأنه خالق ورازق العباد ويل للمشركين يا له من موقف يا له من تقين وتعليم أين شركائي الذين كنتم تزعمون كيف الجواب والحوار دائر قال الذين حق عليهم القول أي بدخول جهنم والخلود فيها استوجبوا العذاب لأنهم كانوا في الدنيا مشركين فاسقين فاجرين ما آمنوا ولا عملوا الصالحات نطق الذين حق عليهم القول بالخلود في جهنم والبقاء فيها ماذا قالوا ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا. هذا عذر، هذا ينجون به يسعدون. ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا فسدنا نحن فأفسدناهم. هؤلاء الذين أغوينا هؤلاء الذي ربنا يا ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا فسدنا نحن وظلمنا وفجرنا فحملناهم على الفجور والفساد والشر. وهذا يتناول الشياطين من الإنس والجن، فالذين أفسدوا قلوب المؤمنين وصرفوه عن الله وذكر وعبادته وحولوهم إلى النجوم والسخرية والباطل والشر والفساد يعتذرون هذا الاعتذار. ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا فضرعنا إليك ما كانوا يعبدون. هل ينفعهم هذا؟ هذا لو قالوا في الدنيا نعم، وتبرأوا في الدنيا من عبادة غير الله، لكن في ساحة الفصل والقضاء والحكم الإلهي يقول فضرعنا إليك. وقولهم ما كانوا يعبدون هذا حقيقة، فعيسى ما أمر الناس بأن يعبدوه، مريم البتول ما أمرت النصارى أن يعبدوها، عبد القادر الجيلاني عبد في ديارنا بالذبح والنذر له، هل أمر أحد أن يذبح له وينذر؟ فاطمة والحسين عبدوهما، هل أمر أن يعبدا؟ الجواب لا لا، ولكن عبدوا الشياطين الذين زينت لهم العبادة، ما عبدونا نحن، عبدوا الشياطين وهو الواقع. هكذا يتنصلون ويخرجون من الموضع، ولكن أنى لهم الخروج. قال الذين حق عليهم القول بخلودهم في النار ربنا يا ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا فبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. الذين يعبدون الأولياء بالذبح والنذر لهم والحال الدين والعكوف على قبورهم، هل الأولياء أمروا بهذا؟ هل ها هم يعبدون الأولياء؟ يعبدون الشيطان الذي زين لهم هذا وحسنوا لهم، ما عبدوا الله. الله تعالى يعبد بما شرع من أنواع العبادات من صيام وصلاة ودعاء واستغاثة وذكر وعبادة. وقيل لهم ادعوا شركاءكم، ادعوهم نادوهم انقذونا اشفعوا لنا انتم ورثتمون هذه الورطة، تعالوا مدوا ايديكم لنا ادعونا، فدعوهم فلم يستجيبوا. من هو الذي يقول يا رب هذا عبدني فشفعني فيه؟ لن يستطيع أن يقول، لا ملك مقرب ولا نبي موصل ولا ولي صالح أن يقول رب هؤلاء كانوا يعبدونني، ما يقوى أحد على أن يقول هذا. فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، نادوهم من كان يعبد شيئا نادى، لكن هل يستجيب له فيسجل على نفسه أنه كان معبودا مع الله فيهلك ويدخل النار؟ الجواب لا، يسكتون ولا يتكلمون أبدا. فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب، جهنم أمامهم لو أنهم كانوا يهتدون. لو كان هذا في الدنيا نعم، يتوبون وتقبل توبتهم، يرجعون ويقبل وجوههم إلى الله، لكن في وقت ما فيه توبة ولا هداية ما ينتفعون، فتزداد حسرتهم وألمهم النفسي وكربهم، ويعظم ذلك في نفوسهم لأنهم وجدوا أنفسهم أمام الواقع. ورأوا العذاب وشاهدوا لو كانوا في الدنيا كانوا يتوبون ويرجعون إلى الله، لكن ما ينفعهم الآن توبة ولا تقبل منهم توبة، إذ الدار دار جزاء ما هي دار عمل. ثم قال تعالى: ويوم يناديهم، من الذي يناديهم؟ الرب تبارك وتعالى، إنهم في عرصات القيامة يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ بينوا لنا، دلونا، قولوا كيف أجبتم رسلنا، آمنتم بهم، اتبعتموهم ومشيتم وراءهم، قلدتوهم أم ألعن أم حاربتموهم وكذبتم برسالتهم وكفرتم بهم. يناديهم الرب تبارك وتعالى وهم في ساحة فصل القضاء يوم القيامة والنار أمامهم، يناديهم عبادي فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ دلوا بينوا لنا. فالذين كفروا بعيسى وموسى ومحمد ونوح وصالح الأنبياء ماذا يقولون؟ والذين آمنوا ولم يستجيبوا فلم يعملوا الواجبات ولم يتخلوا عن المحرمات والمنهيات يجيبون بماذا؟ ماذا؟ فيقول: ماذا أجبتم المرسلين إليكم وهم رسل أرسلهم الله وأمرهم أن يؤمنوا بهم وبربهم وأن يطيعوهم في عبادة الله فيعبدوا الله عز وجل ويوحدوه ولا يشركوا به سواه؟ ما استجابوا. الآن العالم بأسره أرسل الله إليه محمدا وإلى لا؟ وما أرسلناك إلا كافة للناس، كيف العالم من اليابان الماريتان كيف هم مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ استجابوا، آمنوا، مشوا وراءه، سألوا عنه، الجواب لا لا لا لا. إذا هذا الموقف هو موقفهم. ماذا أجبتم المرسلين؟ وهنا يقول تعالى: فأما من تاب من الكفر والظلم والفسق والفجور وتخلى عنه وابتعد وآمن بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعمل صالحا فهؤلاء عسى أن يكونوا من المفلحين، وعسى تفيد من الله الوجوب قطعا نهل رجاء، فعسى بيننا وبين الناس تفيد الوجوب. يا بشراكم اسمعوا: أما من تاب من الليلة، يا من كان يذبح لعبد القادر من الليلة ترك، يا من كان يحلف بالصالحين من الليلة ترك الحلف بهم، يا من كان يتعامل بالربا من الليلة عزم ألا يعود إليه، يا من كان يتعاطى الزنا والقمار من الآن تاب، يا من كان عاقا لوالديه متمردا عليهما لم يتر بحقهما من الليل يتوب. تاب وآمن حق الإيمان وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، آمنت بالله وبما جاء عن الله ورسول الله، ثم عمل صالحا، أقام الصلاة، آتى الزكاة، صام رمضان، حج بيت الله الحرام، بر والديه، أحسن إلى عباد الله ولم يسئ إليهم، هؤلاء بشروهم فعسى أن يكون من المفلحين الفائزين بالنجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار. أذكركم بحكم صدر علينا، صدر حكم علينا يا بني الناس، أبيضنا وأسودنا، ذكرنا وأنثانا، هذا الحكم الإلهي من يعقب عليه؟ من يراجعه؟ والله يحكم لا معقب لحكمه. صدر هذا الحكم علينا، هيا نسمع يقول تعالى بعد أن أقسم بأيمان ما أقسم بمثلها في القرآن، فيقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أسمعكم الأيمان التي حلفها الله وإلى لا. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كم يمين هذه؟ سبعة أيمان. الذي حلف من أجله ما هو؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وما معنى أفلح؟ فاز. قال من المفلحين أي الفائزين. وفسر تعالى لنا الفوز في كتابه بقوله اسمعوا هذا البيان: كل نفس ذائقة الموت. من يقول لا إلا أنا؟ كل نفس ذائقة الموت. هذا الحكم صار قاطع وإلا لا؟ ينفذ بحافظ الوعد. وإنما توفون أجوركم أيتها العامل عملا، يا شغيلين يا عملاء يا عاملين، إنما توفون أجوركم متى؟ يوم القيامة. وإنما توفون أجوركم كاملة على أعمالكم يوم القيامة. ما هذه الأجور؟ كم مليار كم من دينار؟ إبل أم بقر أم غنم؟ ذهب أم فضة؟ البيان هو قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الفوز الذي يعنيه تعالى بقول من المفلحين الذين يبعدون هكذا عن عالم الشقاء ويدخلون الجنة دار النعيم المقيم. سمعتم حكم الله هذا؟ لما ما تبلغونه؟ قد أفلح من زكاها أي نفسه، وقد خاب أي خسر من دساها أي دسا نفسه. والله العظيم. والسؤال الآن يا شيخ، بما نزكي أنفسنا وكيف نزكيها؟ دلونا على عالم العلماء سواء في الصين أو اليابان أو الأمريكان يدلنا على كيف نزكي أنفسنا وبما نزكيها حتى نكمل ونسعد. الجواب معشر المستمعين: تزكية النفس بمعنى تطهيرها وتطيبها وتعطيرها حتى يرضاها الله في جواره. هذه التزكية تكون والله بالإيمان وصالح الأعمال، لا بالماء ولا بالصابون ولا بالعطورات، ولا لن تزكو النفس ولن تطيب إلا بالإيمان الصحيح والعمل الصالح. ما سمعته يقول: وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين أي الفائزين. لو سئلت يا عبد الله في أمريكا أو في فرنسا النفس البشرية تزكو على أي شيء؟ دلونا. قل أنت: الإيمان والعمل الصالح. والله العظيم. عرفتم بما تزكو النفس؟ ما هي المادة؟ قولوا: الإيمان والعمل الصالح لا سواهما. هذه الثياب تزكو يرحمكم الله تطيب تطهر بماذا؟ أليس بالماء والصابون؟ بلى. والنفس التي هي في جسدي تزكو على أي شيء؟ بأية مادة؟ بالماء والصابون؟ بالإيمان والعمل الصالح. بالإيمان والعمل الصالح. من أراد أن يزكي نفسه فليقل آمنت بالله وبما جاءني عن الله، ثم يغتسل ويصوم ويصلي ويعبد الله ويتجنب ما حرم الله، بذلك يزكي نفسه ويطهرها. لو سألك فرنسي بما تزكو نفس الإنسان ماذا تقول له؟ قوله الإيمان والعمل الصالح، ما في غيرهما، بعض الله العظيم. قد أفلح من زكى نفسه بالإيمان وصالح العمل، وقد خاب. تعرفون الخيبة ولا لا؟ في التجارة والفلاحة، خاب في صناعته، خاسر. قد خاب من دس نفسه. ما معنى دسها؟ ايش معنى دس خبها؟ دسها بمعنى لوثها وخبثها وانتنها وعفنها، تعفن وتخبث وتنتن، ما يقبلها الله بجواره، ولن تفتح لها ابواب الجنه. والسؤال يا شيخ، ما الذي تتدس به النفس حتى نتجنبه ونبتعد عنه؟ القرء والبول والى مال او الدم او القاذورات؟ الجواب لا القرء ولا الدم ولا القاذورات، وانما هو فقط الشرك والمعاصي. النفس البشريه تزكو وتطيب على الايمان والعمل الصالح، وتخبث وتنتن على الشرك بالله ومعصيته بترك الواجبات وفعل المنهيات. عسى المستمعون والمستمعات فهموا هذه الحقيقة. والله لا يجب ألا تخرجوا من المسجد حتى تفهموا هذا، ما يكلفكم شيء. أولا، عرفتم أن الله حكم على العباد وإلا لا بحكمه القاطع؟ فقال في بيان حكمه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النساء الأطفال كل يقرؤون هذه الآية، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إن زكيت نفسك نجوت، خبثتها والله لو كنت أبا النبي أو ولده ما يجدك ذلك ولا ينفعك. الأمر إليك أنت، تزكي نفسك أو تخبثها. فمن زكى نفسه بالإيمان الصحيح والعمل الصالح هذا يقبله الله في جواره وينزل منازل الأبرار في دار السلام. ومن خبثها ولوثها بأنواع الشرك والكفر والمعاصي والذنوب هذا دس نفسه، والله لن يفلح ولن يدخل الجنة. آخر سؤال، بما تزكو النفس يا شيخ؟ بالإيمان وصالح الأعمال. بما تتدس النفس يا شيخ؟ بالشرك والمعاصي. أردد هذا وبلغ الأبيض الأسود مع هداية الآيات. الحمد لله بهداية هذه الآيات. أولا، التنديد بالشرك والمشركين. الآيات التي تدارسناها أول ما فيها من هداية أنها تندد بالشرك والمشركين. تعرفون التنديد وإلا؟ عيبهم وسبهم وشتمهم وتقبيحهم، الشرك والمشركين. تندد بالشرك والمشركين حتى نبتعد عن الشرك وعن المشركين. نعم. ثانيا، براءة الرؤساء في الضلالة من المرؤوسين. ثانيا، براءة الرؤساء الذين فتحوا الحانات الخمر وبيوت الدعارة للزنا والبنوك للربا. هؤلاء الرؤساء يحاول المصابون أن يعتبروا بهم فيتبرؤون منهم. ما أغويناكم، غويناكم كما غوينا، ما أمرناكم ولا ألزمناكم ولا أصدرناكم إلى هذا، أنتم اتبعتمونا. ثالثا، التحذير من الرواية وهي الضلال والانغماس في الذنوب والآثام. التحذير من الغواية التي هي الظلم والخبث والشر والفساد والكفر والشرك. الآية حذرت من هذا. نعم. رابعا خذلان المعبودين عابديهم يوم القيامة وتبرؤهم منهم. خذلان المعبودين عابديهم يوم القيامة. عيسى عليه السلام، أمه عليه السلام، أولياؤنا الذين عبدناهم، سيد فلان البدوي، عبد القادر كذا، في كل بلد ذبحنا لهم وحلفنا بهم وعاتبنا عليهم، هؤلاء والله ليتبرؤون منا يوم القيامة ولن يعترفوا أننا عبدناهم، ما يستطيعون، يتبرؤون منهم. فهمتم هذه؟ بلايين النصارى يقولون عبدناك يا عيسى، يعترف لهم، والله ما يعترف، ما يقوى ألم يقول عبدوني فيهلك. والحقيقة ما عبدوه، عبدوا الشيطان هو الذي زين عبادة القبور وحسن عبادة الأنبياء والأولياء، الشياطين وأعوانهم من الجن من الإنس. خامسا باب التوبة مفتوح لكل عبد مهما كانت ذنوبه، ولا يهلك على الله إلا هالك. من هداية هذه الآيات التي تدرسناها أن باب التوبة مفتوح على مصراعيه، ليل نهار، للأبيض والأسود، الأصفر والأحمر، للإنس والجن، باب التوبة مفتوح، أيما كافر، أيما مشرك، أيما فاجر، أيما فاسق، لا يتوب إلى الله وتخلى عن ذلك، تاب الله عليه ودخل الجنة. دي نعمة عظيمة، وإلى لا؟ لو كان باب التوبة مغلق نبكي ونضرب رؤوسنا، ينفعنا ذلك؟ وسيأتي يوم ووالله لقريب لا تنفع التوبة ولا تقبل. واقرأوا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، مجرد ما تطلع الشمس من المغرب وقفت التوبة نهائيا. والفلك يدور ولما يقرب الوقت الشمس ما تواصل دورتها، ترجع إلى الوراء، فشلت، فإذا ظهرت إيداد لخراب العالم. إذا طلعت الشمس من غرب آية نهاية الدنيا، وتم لا تقبل توبة العبد أبدا، الكافر كافر والمؤمن مؤمن، الفاجر فاجر والبار بار والصالح صالح. نعم.